ولذلك تجد المفتون إذا سمع القرآن أغلق المذياع، وإذا سمع الأغاني انبسط وفرح، وتجده القرآن ما يصبر عليه ولا دقيقة أو دقيقتين، أما الأغاني والمزامير يمكن كل ليلة ونهاره مع الأغاني والمزامير، بل إن بعضهم يترك عمله أو يترك الصلاة ويذهب لأغنية فلانة لأنه جاء موعدها، جاء موعدها في البرنامج، يذهب يحضرها لئلا تفوته، لأن قلبه مربوط بها والعياذ بالله. نعم. وأما السماع المحدث، سماع الكف والدف والقصب، فلم القصب. نعم، سماع الكف والدف والقصب. فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين الذين يجعلون هذا من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى. لا يجعلون الأغاني والدفوف والمزامير طريقا إلى الله وإلى تليين القلوب، العكس، الغناء والمزامير والدفوف تقسي القلوب وتزرع النفاق في القلوب وتزرع الشهوة والعشق في القلوب، خلاف القرآن فإنه يزرع الخشية والخوف والطمع فيما عند الله والخوف مما أعد الله للكافرين. نعم. ولا يعدونه من القرب والطاعات كما يعده هؤلاء، لأن الصوفية يعدون الأغاني والدفوف من الطاعات، فلذلك يأتون بها إلى المساجد يقيمونها في المساجد بدل القرآن. نعم. بل يعدونه من البدع المذمومة. نعم. حتى قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن وأولياء الله العارفون. نعم. التغبير هو الأغاني والمزامير والدفوف، يسمونها التغبير. يقول الشافعي: أحدثوه في بغداد، ما كان معروفا عند السلف وعند أهل العلم. نعم. وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك. نعم، يعرفون الفرق بين سماع المؤمنين وسماع المنافقين والكفار. نعم. ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا. نعم، أن سماع المنافقين والكفار والفسقة هو من الشيطان، هو الذي زينه، هو الذي يحضره، وهو الذي يحثهم عليه. نعم. ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا، ولهذا تاب منه خيار من حضر منهم. كان منه. ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. كذا عندكم؟ نعم. ولهذا. وأولياء الله تعالى العارفون يعرفون ذلك، ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. نعم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر. نعم. وهو بمنزلة الخمر يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر. نعم، الأغاني تحدث في النفوس تأثيرا أشد من الخمر، لأن سكران الخمر يفيق، أما سكران الأغاني والهوى هذا لا يفيق، هذا لا يفيق. قالوا: سكرت بمن تهوى؟ فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، السكر يستفيق الدهر صاحبه، والعشق لا يستفيق منه في حين، لا يستفيق منه في حين، أو نحو من هذا. المهم أن سكران الأغاني والهوى ما يفيق بل يزيد، وسكران الخمر يفيق فهو أشد. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في حين. نعم. ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم، كما مر بنا أنه إذا اشتد طربه طار في الهوى، إذا اشتد طربه من الأغاني والدهوف طار في الهوى، لأن الشيطان حمله في الهوى، نعم. ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء. نعم، يطير من بين الحافل ويقولون هذا كرامة وهو من الشيطان. نعم. وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر. تحصل بين العشاق عداوة وغيره من بعضهم على بعض كما يحصل بين شراب الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نعم. وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه. ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وأن موته شهادة، وأنه مات من ذكر الله. يقولون مات من ذكر الله وهو مات لقتل الشيطان له. نعم. وقد يظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين. فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الذي يحل قتله. نعم. فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه؟ نعم. وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة.